إن الصهاينة شذاذ الآفاق ما كان لهم أن يستأسدوا بقواتهم الوهمية على الأمة في قطاع غزة لو لم يكن ظلم ذوي القربى سندا لهم ووسيلة، إن لم يكن التخاذل العربي الرسمي هو سيد الموقف، إن لم يكن صف المتخاذلين والمتواطئين هو الخنجر المغروز في خاصرة أبناء غزة وقبلهم أبناء لبنان والعراق. نعم يا نبي الهدى، لقد دهتنا المآسي وجد فينا المنافقون، لقد تحجر قادتنا أمام ما تشقق الحجارة لهوله ووقعه. نعم سمعوا صراخ النساء وأنين الجرحى، ورأوا أفلاذ أكبادنا من الأطفال متفحمين. نعم نعم يا نبي الهدى، يا نبي الهدى، يا نبي الهدى، دهتنا المآسي واستبدت بأمة الدين فوضى، ضاعت القدس حرمة وغرابا بعدما بوركت سماء وأرضا. هات معناك رايع الجول محضا، واقتنص لحظة بها القلب أفضى. إيه يا شعر هات ما فيك واسكب، أدمعا حرمت على العين ضمضا. يا نبي الهدى، دهتنا المآسي واستبدت بأمة الدين فوضى، ضاعت القدس حرمة وغرابا بعدما بوركت سماء وأرضا. بلغ المصطفى عن الحال واخبر عن شعوب ضعيفة الروح مرضى، عصر واشند النذل البرايا واستباح الشعوب طولا وعرضا. يا نبي الهدى، دهتنا المآسي واستبدت بأمة الدين فوضى، ضاعت القدس حرمة وغرابا بعدما بوركت سماء وأرضا. صار صهيون مرحبا اليوم يزغو، إذ خذلنا الوصي نصبا ورضا. جد في القوم ألف ألف سلول أرهقوا الدين واستباحوه عرضا. يا نبي الهدى، دهتنا المآسي واستبدت بأمة الدين فوضى، ضاعت القدس حرمة وغرابا بعدما بوركت سماء وأرضا. ومتى كان لليهود دمام تولوا موافق الرسل نقضى، من يكيل القرود بالسيف كيلا خير من ذاق من غجا الوحي محضا. يا نبي الهدى، دهتنا المآسي واستبدت بأمة الدين فوضى، ضاعت القدس حرمة وغرابا بعدما بوركت سماء وأرضا. لم يعد شرعك المصون مهابا بعد أن خارد الجناد وأغضى، هات معناك يستزيد شجونا والطريح مواجع الهم بعضا. يا نبي الهدى، دهتنا المآسي واستبدت بأمة الدين فوضى، ضاعت القدس حرمة وغرابا بعدما بوركت سماء وأرضا. يا فلسطين، ليس ثم اتفاق يرجع الحق، إنما السيف أمضى. هات معناك في الختام ورد، ربي وافق لما تحب وترضى. يا نبي الهدى، دهتنا المآسي واستبدت بأمة الدين فوضى. ضاعت القدس حرمة وغرابا بعدما بوركت سماء وأرضا. ربي وافق لما تحب وترضى.